من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ناخد بالنا من الصيام والقيام بس على شرط، شرطي الدخول إلى حضرة الغفران، إلى محو الماضي، أن تعيش في صحو مقام إيمانا واحتسابا، علشان ربنا يوليك شرف منحة غفران ما تقدم ويمسح الماضي بأستيكة. لابد أن تعرض نفسك لهذا العطاء الإلهي وهذا التجلي الرحماني بأن تتحقق بشرطين. أولا إيمانا، إيه إيمانا؟ إذا أصوم رمضان إيمان وقوم رمضان إيمانا، الأيوة تصوم إيمانا أي مؤمنا بفرضية الصيام. بعض الناس فسروا كده، لكن سادتنا أهل الله قالوا لنا إيمانا بفرضية الصيام ومحبة لمن فرضه وتبتلا لمن أوجبه وتعبدا لمن كتبه على العباد. لا، سيدي مصطفى البكري يقول كفانا شرفا أننا خدام حضرتك، كفانا شرفا أننا خدام حضراتك وعبيد لرفيع جناب عزة ذاتك. العباد في العبودية يا أخوانا على ثلاثة مقامات. واحد عبادة التجار، اثنين عبادة العبيد، ثلاثة عبادة الأبرار الأحرار. العبيد يعبد ربنا إيمانا إزاي؟ قال يعبد ربنا خايف من العقوبة. والتجار يعبد ربنا رجاء المثوبة، والأبرار يعبد ربنا رغبة في الشهود، محبة للمعبود. قوم النعم لا جنة الخلد قصدهم ولا الرفرف الأعلى ولا الرضوان، قوم قصدهم ومرادهم الله ظاهرا لا قصدهم حور ولا ولدان. يبقى الإيمانا على كم مقام؟ على ثلاث درجات. شوف انت واحد منهم، أي واحد منهم كويس. أدناهم أن تعبده خوفا من عقابه، أوسطهم أن تعبدهم تعبده تحريا للمثوبة. يبقى أدناهم أن تعبد الله خوفا من العقوبة، أوسطهم أن تعبده رجاء المثوبة، وأعلاهم تعبده شهادة لله ورغبة ومحبة وأوبة وشوق وحنين إلى المعبود. يقول تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا، كان يقول له أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها يا بلال. يبقى الإنسان إزاي يصوم إيمانا؟ إيمانا بالفرض. إيمانا بالإيه؟ بالفرض، رغبة ومحبة وتبتلا وانقطاعا وإجلالا لعظمة من يحب. طيب ده إيمانا. احتسابا، قال احتسابا بعض العلماء قالوا يعبد الله يصوم أو يقوم احتسابا عشان توفي شرط الاحتساب، أي تحتسب الأجر عند الله. الناس بقى في الحكاية دي على مقامين، جماعة يصومون احتساب الأجر بتاع الصيام عند ربنا. هو أجر الصيام إيه؟ قال يدخل من باب الريان. قال لك ربنا سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له، كل الأعمال بتاعتك ليك أو عليك إلا الصوم، فأنا أجزي به. يعني إيه؟ أجره علي أنا، محدش يعرف يقدره، الملائكة ما تعرفش تكتب ثوابه، أنا أجزي به لأنه من الأعمال التي لا يطلع عليها شيطان فيفسدها ولا ملك فيكتبها، إنه عمل جواني، حاجة باطنية بينك وبين ربنا. ما هو محدش شافك وانت صايم بتاكل بتشرب، ممكن تستخبى ومحدش ياخد باله منك. ولكن قالوا احتسابا أي تحتسب أجر ذلك عند الله. بعض العلماء قالوا احتسابا يعني محبة، بعضهم الأجر بتاعه عايز الجنة، وبعضهم الأجر بتاعه خايف من النار، وبعضهم الأجر بتاعه وجه العزيز الغفار. لذلك كان سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري يقول إيه؟ كيف ترتجي ثوابا على عمل هو مهديه إليك؟ كيف ترتجي ثوابا على عمل هو مهديه إليك؟ أم كيف ترى لنفسك إحسانا على إحسان هو متصدق به عليك؟ يبقى نقول تاني بسرعة كده، من صام أو من قام، الاثنين في حديث كده وحديث كده، من قام أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عرفنا إيمانا يعني إيه درجات الناس في الإيمان، في من يصومه خوفا من العقوبة، ومن يصومه رغبة في المثوبة، ومن يصومه محبة وشكرا وشهودا لله عز وجل. ونيجي لإحسانا، إيمانا واحتسابا. الاحتساب أن الإنسان يصدق ويحتسب أجره في ذلك الصيام والقيام على الله. ومنهم من لا احتسابه شكرا لله، يعني ناس احتسب عمله على الله، فأنا عملت ولي عندك مش هيضيع أجرك، هتدخل بيه الجنة. ومنهم اللي عمل واحتسب فضل الله على عباد الله. يبقى الاحتساب على كم مقام؟ فمن صام رمضان وهو يرى له أجرا على الله كان أجره إيه؟ الجنة. ومن صام رمضان وهو يرى الفضل لله كان أجره أن يرى وجه الله في الجنة. إن أولئك الذين يريدون وجهه. دول الأولاني احتسب أجره على الله، والثاني احتسب فضل الله عليه. فالأول ساقه ما فعل إلى أن يعبد الله ويطالب بالأجر، والثاني ساقه ما فعل إلى أن يعبد الله وهو عاجز عن الشكر. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.